بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله بارك الله فيك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير الاعتقادي، وكما لا يخفى عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى أن القرآن جعله الله رب العالمين سبحانه، أي جعل في تدبره الغنيمة العظيمة. ولذلك كان يقول بعض التابعين، وهو عون بن عبد الله بن عتبة رحمه الله، كان يقول أنه كانوا يمثلون، أي يضعون مثلا، اليوم إن شاء الله درسنا مع الأمثال، كانوا يمثلون الذي يسمع القرآن إذا قرئ ولا يؤمن به كمثل الجيش إذا خرجوا فغنموا غنيمة فاقتسموها بينهم فأعطوا بعضهم ولم يعطوا بعضا، فقال الذين لم يعطوا كلنا جميعا، يعني نحن غزونا، يعني ما شأننا لا نعطى، قال إنكم لم تكونوا تؤمنون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يغتنم العلم في كتابه ويثوره بصدق وإخلاص. طيب، اليوم إن شاء الله تعالى نكمل مع سورة البقرة. كنت تكلمنا في المجلس السابق والذي قبله عن الصفة الجامعة لأهل النفاق، وهو أنهم قوم مفسدون ويحسبون أنهم مصلحون. الله تبارك وتعالى ضرب لهم مثل، وحقيقة موضوع الأمثال، طبعا مثل المقصود به الجنس، وإلا هما مثلين، مثل ناري ومثل مائي. وعلم الأمثال من أجل علوم القرآن، وكان السلف رحمه الله تعالى يعتنون به، وهو من الحكمة التي يعطيها الله عز وجل من شاء، يعني من تقريب الفهم للناس ضرب الأمثال، وهي من جملة الحكمة والأقيسة العقلية والبراهين. ولذلك في تفسير قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال ابن عباس لما عدد المعاني التي تدخل، المعاني أو علوم القرآن التي تدخل تحت مسمى الحكمة، قال المعرفة بالقرآن، ثم قال ناسخي ومنسوخي، أو المعرفة بالقرآن ناسخي ومنسوخي، قال ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. فالقرآن علم الأمثال فيه علم ذو شجون وفنون وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته. ولذلك من تأمل فيه ونظر وجد فيه العبرة لمن اعتبر. الله رب العالمين ضرب الأمثال وبين الحكمة منها، فقال سبحانه في غير آية، قال وتلك الأمثال نضربها للناس. لاحظ هنا كلمة الناس، هذا عموم، لكن من الذي ينتفع بها ويعقلها؟ خواص. قال وما يعقلها إلا العالمون. الأول من نسميه نحن ببلوغ الحجة أو إقامة الحجة، يعني على الخلق كلهم، إن أنت إلا نذير. فالأمثال كل الناس تقرأها، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى ذلك. لكن من الذي يعقل للمثل ويفهمه وينتفع به؟ هم أهل العلم. ولذلك عمرو بن مرة وواحد العباد وفي إرجاء كان يقول: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها. وذا رواه ابن أبي حاتم التزيه يقول: إلا أحزنتني. يقول: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني. يعني الأمثال لما يقرأ مثل ولا يفهمه من مراد به يحزن. لماذا؟ لأن الله قال: لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن علم الأمثال من أجل العلوم، من أجل العلوم، من أجل علوم القرآن. طبعا الأمثال في القرآن في مثل الصريح، في مثل صريح وهو الذي يأتي بالتنصيص على لفظ المثل وما في معناه، كقوله تعالى: هنا مثلهم، وضع واضرب لهم مثلا، وضع وهكذا. فضرب الأمثال على جهة النظير يعني المنصوص عليه هذا يسمى المثل الصريح، وقد يكون بغير لفظ المثل، يكون بكافي التشبيه، وضع لتوكيد التشبيه، كقوله تعالى سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء، يعني أو مثلهم كصيب من السماء. هذا المثل يسمى المثل الصريح، تقريبا في عدته المتفق عليه يقارب تقريبا 46 مثل في كتاب الله تبارك وتعالى. في أخرى تسمى الأمثال الكاملة أو الأمثال التي تكون خفية. هذا الأمثال الكاملة بعضهم ألف فيه، والمقصود به المثل الكامل هو أن تكون الآية دالة على حكمة، لأن من معاني المثل الحكمة. المثل هذا موجود عند كل الأمم ليس عند العرب فقط، ضرب الأمثال حتى إلى اليوم يعني في العامية أمثال كثيرة جدا في كل يعني كما يقال إقليم أو هكذا له أمثال. والأمثال هذه التي تكون بين الخلق هي تجارب، هي تأتي عن تجارب، يعني كثرة تجربة أو نحو ذلك أو مخالطة أو نوع من الخبرة تسبقها، فيخرج الإنسان بنتيجة فيسوقها مساق المثل. وممكن تكون حادثة وقعت فكان فيها عبرة فصيقت مثلا، كان مثلا يقول لك: لقيت جزاء سيمار. سيمار هذا كان كما يقال معماريا، وبنى للنعمان قصرا، فالنعمان خشي أن يبني لغيره هذا القصر فصعد به إلى أعلى القصر ورماه، فصار يضرب مثل ويقال: لقي جزاء سيمار. إذا يعني كما يقول إخوان المصريين آخر عامل الغز على الآن مثلا، هذا المعنى يعني المقصود به. فصارت أمثالا ونحو ذلك. هذه الأمثال التي هي عن تجارب الخلق والناس بعض ألف فيها وأراد يجد لها معاني في القرآن، أن أمثال العرب ألف فيها واستعملت في السنة، وللإمام أبي عبيد القاسم السلام رحمه الله كتاب اسمه أمثال الأمثال في الحديث، أمثال الحديث، وذكر فيه أمثال وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نوع من أنواع الحكمة وضف نوع من أنواع الحكمة. بعضهم ألف نهل اللغة كتاب أسماء الأمثال الكاملة، وصورته أنه يأتي إلى المثل الذي لم ينص عليه صراحة في القرآن ويوجد له معنى. فمثلا واحد سئل: أين تجد مثلا في القرآن معنى قول الناس يعني في المثل: من جهل شيئا عاداه؟ هذا مثل، من جهل شيئا عاداه، أين هذا في القرآن؟ فقال: قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني أنت لما تتأمل في المعنى المثل أو الحكمة: من جهل شيئا عاداه، الآية لا شك فيها هذا المعنى، أن الإنسان عدو ما يجهل كما يقال، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، إينا ولما يأتيهم تأويله، وإذ لم يهتدوا به يعني لم يحصل لهم علم فسيقولون هذا إفك قديم، ونحو هذا هذه الأمثال. طبعا هذا المثل الكامل بعض معترض عليه على مسألة أخرى وهي تتعلق بالاقتباس من كتاب الله جل وعلا، ولكن مجاهد رحمه الله في هذا النوع يقول في مثل واحد فقط، يعني الذي وجدته عند السلف ذكره مجاهد رحمه الله من هذا الضرب، يعني الذي كان معروفا عند الناس وجاء في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. هذا مثل كان معروف عند العرب، بترجع للتفسير، هذه امرأة في مكة مشهورة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فصار المعنى يعني الموجود في الآية مثلا لكل من يبذل شيئا من الخير من الأيمان أو الإيمان أو الإسلام ويوكله ثم بعد ذلك ينقضه يبطله، فرب العزة ينهى عن ذلك سبحانه وتعالى. أما أمثال القرآن لابد أننا نعلم، لا شك القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو في كل معنى من المعاني والأساليب العربية، لأن الأمثال أسلوب عربي للتفهيم وتقريب المعنى، فلا شك أنه في كل أسلوب من أساليب العرب له السبق، يعني هو فوق كل كلام فوق كل أسلوب. لذلك أمثال القرآن ليست يعني كأمثال العرب نتاج تجربة نتاج أشياء، لا، أمثال القرآن إذا تأملتها هي موافقة للفطر، ولذلك ممكن بعض الأمثال تجدها نعم مشترك بين عموم الناس، وممكن بعض الأمثال تصلح في بعض الناس، وممكن تكون فيها نسبية، واضح يعني ممكن ليست على الإطلاق، تكون نوع من الفراسة أو نوع من القرائن فقط وليست مستعملة مع كل الناس، يعني فيها استثناءات. أمثال القرآن لكل الناس، وإذا رب العزة يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. خذ أي مثل من أمثال القرآن، وأمثال القرآن دائما تكون في الدلالة على الإيمان بالله وفرض بالعبادة سبحانه وتعالى، الدلالات على اليوم الآخر ونحو ذلك، تجدها أمثالا تصلح لكل ذي فطرة، كل ذي عقل تخاطبه، سواء كان عجمي أو أعربي، سواء كان مسلما وهذا ينتفع ويزداد إيمان، أو كان كافرا في الدعوة. أيضا الأمثال من أعظم الأبواب التي ماذا تضحض؟ الحجج، حجج يعني البطلين، فلذلك يتصلح لكل الناس. الأمر الثاني في أمثال القرآن أن أمثاله كما قلنا تستهدف الفطر والعقول، فالقارئ لها يستشعر بحسن شيء وقبح آخر ويتضح له المعنى، مع أن المعنى واضح لكن الأمثال تزيده قوة ووضوحا. الأمر الثالث أن الأمثال القرآن نوع من الحجاج العقلي، وضرب على من يقول أن الخبر والسمع ليس فيه حجة عقلية كما يقول المتكلمون، ولذلك قاعدة العقل مقدم على النقل، هم لا يقصدون بالعقل العقل الفطري حتى يعني تفهم فقط، هم يقصدون العقل المشائي. المشائي بعض الإخوة سألش نقول هذه فلسفة المشائية هي الفلسفة الأرسطية، ثم الفلسفة المشائية، فهمت؟ فالعقل المشائي اللي هو الفلسفة الأرسطية اللي وضع على أرسطو المقدمة في الرد على الرواقيين والسوفسطائيين، السوفسطائيين هم الذين يعني هم أربع فرق وضلال جدا، يعني ناس يعني يتناقضون، فيتناقضون بالفتحسيات ويتناقضون في الموجودات وهكذا، هم أنواع يعني. هؤلاء السوفسطائيين ومنها السفسطة، هؤلاء جعلوا أرسطو مقدمة في الرد في البرهان العقلي، هي المنطق واضح، يعني آلة كما يقول أصحابها لتعصم الذهن من الخطأ، يعني ردا على السوفسطائية ونحو ذلك. هذا العقل الذي يقصدونه المقدم على النقل هو العقل المشائي الأرسطي المبني على مقدمات المنطق وبراهينه من الأقيسة والحدود والتعريفات والبرانين الفلسفية للحدوث والأعراض، وهذه الأشياء اختلطت وامتزجت أعطوا اسم العقل تلبيسا، السلف يسموه علم الكلام، هو مزيج بين المنطق والفلسفة، يقول لك علم الكلام، فهمت؟ فالعقل مقدم على نقل، هذا يقصده، هم لا يقصدون العقل الفطري، بل لا يؤمنون أصلا بوجود فطرة هي البداهة أو العلوم الضرورية، لا يقول بها المتكلمون، كل شيء يستدل عليه، تعرف أن وجود الله ليس عندهم فطري كما هو مشهور. لذلك نحن نقول العقل الفطري هو الذي هو أو الحجج العقلية التي في القرآن في ضرب الأمثال كنوع من أنواع الحجة العقلية، هي الحجج الفطرية، يعني مجرد تكون عندك فطرة سليمة، يعني تمييز بين المنافع والمضار وبين الحسن والقبح مما قذف الله عز وجل في بصيرة عبده أن يميز بينهما، فإنه مجرد ما يستقرئ المثل أو يقرأه أو يمر عليه ويفهمه فإنه يظهر له الحق من الباطل، يعني يزداد بصيرة وفهما. الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أي فما فوقها على ظاهرها، يعني ما فوق البعوضة، خلاف من قال من ما فوقها يعني ما دونها على أساس الاشتراك، لكن عامة السلف على الأول. تأتي معنا في الموضع إن شاء الله أن ما فوقها أي ما فوق البعوضة، وهذا معروف عند العرب أسلوب يعني. طيب هذا ضرب الأمثال. طيب الآن الأمر الآخر أن أمثال القرآن، وهذه أيضا فائدة مهمة جدا، أن أمثال القرآن ينبغي أنك تفقه المشبه به، وهذه في ركنين مثل عندي مشبه ومشبه به. إذا قلت زيد كالأسد لا بد يكون عندك علم سابق بالأسد في شجاعته في هكذا قوته حتى تفهم الإلحاق الحاصل بضرب المثل. كذلك أيضا لما رب العزة والجلال يضرب لنا مثلا، احنا استحضرنا صفات هؤلاء القوم المنافقين الذين بدأ القرآن يتكلم عليهم في هذه الآيات من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، وجاءت الصفات لما ذكر الله هذه القبائح قال مثلهم. يعني الآن أنت لما تقرأ القبائح بنفسها هذه الصفات تجعلك تنفر منها، يعني تسأل الله أن يطهرك منها وتسعى لتركها، وتعلم أن هذه الصفات سوء جلبت عليها للعار والشنار. فرب العزة من رحمته والقرآن تفصيل وبيان زادك الأمر وضوحا. إذا أنت افقه المشبه به فتزداد علما ها بالمشبه. فهذه نقطة مهمة جدا، أنه لابد في ضرب الأمثال أنك تفقه المشبه به، ركن، هذا ركن مهم جدا في فقه المثل. الله تبارك وتعالى قال، وكذلك أمثال القرآن فيها أغراض، يعني يكون مرات الغرض ظاهر ومرات غرض مستنبط واضح يعني، ولذلك يتفاوت الناس في إدراكه ومن وفقه الله تعالى لفهمه، لذلك ميدان تدبر واستنباط يعني في فهم المعاني. ثم رب العزة والجلال قال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. إذن عندي ماذا؟ عندي مثلا مثل ناري ومثل مائي. طبعا مثل النار المائي كثير في القرآن، يضرب المثل بالماء ويضرب مثل بالنار، وفي سورة الرعد ربنا يقول أنزل من السماء ماء. طبعا هذا عند الحسن البصري جماعة السلف مثل، فسالت أودية بقدره يشبه حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قريب من هذا المعنى في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، ثم قال ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية تلبسون متاع أو زبد متاع مثله. فالله تبارك وتعالى بيّن أن في هذه الآية ضرب مثل، ضرب مثلا مائيا ومثلا مثلا مائيا ومثلا ناريا. أما المثل مائي ففي قولي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، طبعا هذا علوم الوحي، فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون أو توقدون في القراءة الأخرى عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني مثال ضرب المثل الماء والنار. ثم قال ربنا كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فالله عز وجل ضرب الأمثال للتفكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وللتعقل، وضرب الله عز وجل الأمثال لقوم يعلمون، يعني المراد بذلك أنك تزداد علما بالنسبة للمؤمن، كما سيأتي معنا بعدين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فالمؤمن يزداد إيمان بضرب الأمثال ويقينا، وأما الكافر فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. الله عز وجل قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. نبدأ بالمثل الناري، كلمة استوقد سين والتافية للتوكيد وفعل فيها وقد. قال الله عز وجل مثل هؤلاء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي أوقد نارا، والسين والتاء للتوكيد يعني شدة الإيقاد للنار. لاحظت استوقد نارا، تبي هذا المثل جيدا. طبعا المثل هنا مضروب لفرد وجماعة، وذلك الضمائر عادت فيه على فرد، استوقد نارا طبعا هذا مفرد، وهو يقول مثلهم كمثل الذي، هذا مفرد، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فعاد بجمع على مفرد. طبعا هذا أسلوب بلاغي عظيم في هذا الأمر. قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، حتى نفهم المثل، شخص أوقد نار، والنار يعني في ظلماته، والمقصود بالنار هنا والنور الإيمان، واضح المقصود به الإيمان، يعني ضرب مثل للإيمان، فالإيمان يضرب في القرآن مثلا للنور وللنار، واضح. طيب بعض إخوة يقول الصوت ضعيف، أنا لا أدري كيف الصوت عندكم. قلت قوله تعالى طبعا الاستيقاد هو طلب الوقود، يعني إيقاد النار، لكنه ليس المراد بالطلب، بل المراد بالتأكيد، المراد بالتأكيد يعني استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. قلنا قبل ذلك أن النور، النور في الإيمان أو في القرآن عفوا هو الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور هو الإيمان، دائما مثل النور والكفر مثله الظلمات، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. فالله تبارك وتعالى قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وهذه دقة في اللفظ، أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله أي أنها لم تضئه، لم يمسه النور، لأنه ليس مؤمن في الباطن، إنما أضاءت الظاهر فقط حوله، أما هو في داخله فليس ثم نور، بخلاف المؤمن. المؤمن جعل الله عز وجل كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير آية الأنوار، الله نور السماوات والأرض، قال فكلامه نور ومدخله نور وقلبه نور، واضح في كله أنوار، نور من الله سبحانه وتعالى يعطاه في الدنيا بإيمانه، وفي الآخرة نور على الصراط حقيقي، على الصراط، واضح. ولذلك المنافقون نالوا من هذا النور في الآخرة، نور الظاهر، لكن ما مآل هذا النور الظاهر؟ نسأل الله العافية والسلامة، مآل هذا النور الظاهر أنه ينطفئ كما قال ابن مسعود. شفت هذا النور الذي عند المنافق هو دنيوي في الظاهر فقط، أضاءت ما حوله، لم يقل أضاءته هو في نفسه يضيء، لا، المؤمن بعكس، المؤمن الحقيقي هو في نفسه يضاء في قلبه ولسانه وسمعه ومدخله ومخرجه، فهمت؟ لكن المنافق استفاد نور في الدنيا، وعلى نفس الحال يستفيده على الصراط، لكن الله تبارك وتعالى في أحوج ما يكون إلى النور وهو على الصراط، ظلمات بعض فوق بعض وتحت جهنم، والصراط ضحض مزلة أحد من السيف ودق من الشعر مسيرة 70,000 سنة، ينطفئ نوره، يعني يصير في ظلم حالك. وإذا ابن مسعود قال يعطى المؤمنون أنوارهم على قدر إيمانهم، من يعطى نوره كالجبل، إلى أن يصير واحد نوره من أسبوعه الإبهام، يقلد مرة، يقول ابن مسعود بإسناد صحيح، يقول يقلد مرة وينطفئ مرة، ضعيف إيمانه، أسأل الله تعالى السلامة، يعني هذه الدرجة، واحد يعطى مثل الجبل ويسير آمن، وحتى الصراط يوسع عليه، كما عند ابن الدنيا في كتاب الأولياء، أن الصراط يوسع الله أقوام فيصير كالوادي الأفيح، كان يسير في طريق واسع. وفي الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن منهم من يكون كالبرق، ومنهم من كالريح المرسلة، ومنهم من على كأجاويد الخيل، إلى أن نصل إلى شخص يحبو، نسأل الله العافية والسلامة. فالناس على قدر إيمانه بالصراط، المنافق يعطى نورا، هذا النور الذي يعطاه أو يؤتاه المنافق ينطفئ له على الصراط، ينطفئ وناله في الدنيا، ويظن أنه سيناله في الآخرة، لأن رب العزة قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. فلما ينطفئ نوره، لما ينطفئ نوره يتوقف، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، هنا ينادي أهل الإيمان، لما ينطفئ نوره خلاص بان هذا منافق، فينادي أهل الإيمان لما ينطفئ نوره انظرونا يعني انتظرونا، انتظرني يعني أنت نورك الجبل انتظرني، نقتبس من نوركم. كلمة الاقتباس تكون دائما في جهة النور، في جهة النار، وضع كما قال الله عز وجل قصة موسى، يعني الاقتباس يكون في شيء يضيء أنت عدمته، فقال نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، قيل يعني من جهة الله عز وجل أنه يقال لهم ارجعوا وراءكم، وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا راجعوا وراءهم فالتمسون النور، يعني لعلكم تجدونه ضرب بينه، أي بينه وبين أهل الإيمان بسور له باب، باطنه أي من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، المنافق ينادي ألم نكن معكم، هذه المعية، معية الأبدان، ألم نكن معكم نصلي ونصوم ونتوارث وكذا، قالوا بلى صدقوهم معية الأبدان، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، والله فتنتم أنفسكم الشرك كما قال يحيى بن سلام، وتربصتم يعني بأهل التوحيد، وضع يعني يتربصوا، إذا أصابهم أصاب أهل التوحيد حسنة حزنوا، وإذا أصابهم سيئة فرحوا، إلى غير ذلك من مكرهم، وارتبتم كان عندكم شك في وعد الله وأمره وتوحيده ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وغرتكم الأماني، لحظة الجرائم، هذا النفاق جمعوان أربع صفات، فتنتم أنفسكم بالشرك، تربصتم بعداوة أهل التوحيد، وارتبتم في أوامر الله، وغرتكم الأماني، الأماني أننا سننجو، أننا على خير، أن يكون هنا خير، هكذا يعني يسوي لنفسه، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، شيطان الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، لأنه في الدنيا كانوا يفتدون، أنا مريض وعنده أعذار منافق، لكن في الآخرة لا يؤخذ منكم فدية، ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، نسأل الله السلام العافية. هذا النور اللي تكلمت عليه سورة الحديد، بعض السلف يتكلم على أن المثل في الآخرة، وبعض السلف يتكلم على أنه في الدنيا ولا منافق، لأنه هو نور أخذوه في الدنيا كما قال قتادة وغيره أنه به وارثوا أهل الإيمان ونحو ذلك. إذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ذهب وأذهب، وأذهب أصله كما قال فعلا وإنما خفف، ذهب الله بنورهم، هذه ذهب الله بنورهم ماذا تشبه؟ تشبه قوله تعالى لما انطفأ نورهم ماذا قالوا؟ انظرونا نقتبس من نوركم، على هذا قال بعض السلف أنه في الآخرة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله سبحانه وتعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا تأكيد لما سبق، وهو قوله جل وعلا ذهب الله بنوره، يعني لم يصر عندهم إيمان فتقلبوا في الكفر في الظلمات، والظلمات مثل الكفر الشبهات والضلالات، هذا جماع ما قال السلف، وسنقرأ ما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يتحققون الأمر، وهذه غاية الحيرة، هي غاية الحيرة. طيب إذا حملنا الأمر الدنيوي كيف تتنزع المنافق هذا المثل؟ المنافق يا إخواني في الدنيا، أمور الدنيا إذا فهمنا هذا المثل طبعا في الآخرة واضح كما آية الحديث شرحته، القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن في الدنيا كما قال بعض السلف أن هذا مثل في الدنيا، أنهم قالوا يا إله الله، تكلموا بالإيمان ونالوا منه حظا، فبه وارث المسلمين وبينا كحوم كما قال قتادة، فهمت؟ فأذهب الله هذا النور يعني في قلوبهم، إذا أصاب الإسلام أو أهل الإسلام مصيبة، إذا نزلت محل بأهل الإسلام. إذا نزلت أوامر لم يقدروا عليها استصعبوها، صورة محكمة ذكر فيها القتال، أشياء مما يستثقلونه، واضح؟ فإن الله عز وجل يذهب عنهم هذا النور باطنا، فيظهر كفرهم وريبهم. وهذا ظهر يوم الأحزاب، وظهر يوم بدر، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هكذا يقول المنافق، غر هؤلاء دينهم يعني دينهم الذي يأمرهم بالقتال في سبيل الله وبالاستشهاد في سبيل الله، هذو مغرورين بالدين، كما يقول بعض الناس عندهم أفكار مسمومة وعندهم كذا، يعني منافق زندقة علمانية يسموا دائما أحكام الشريعة ومن يطبقها يقول لك هذا عنده أفكار مسمومة ومغرور بدينه وأنه ملبس عليه ونحو ذلك. فالمنافقون هذا دأبهم. إينا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني المنافق في الدنيا حيران، هذا باطنا، هذا أحوال القلوب، متحير مضطرب متردد مذبذب كما قال الله عز وجل، هذا إذا حملناه على أمر الدنيوي. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قال إن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتكلم عن النفاق، ثم إنهم نافقوا. فلاحظ هنا كلمة ثم إنهم نافقوا، يعني على قول بعض السلف أن فيه من كان مؤمن وبعدين شك ارتد في الباطن، يعني فيه من دخل في الإسلام بعدين ارتد في باطنه، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة، انتبه هذا حالهم قبل الإسلام، فأوقد نارا فلما أضاءت له ما حوله من قدم أو أذى، يعني أبصر الحق وعرفه، ها فأبصر حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت نار لذي الردة، فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى، فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر، يعني في الباطن، فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم سم بكم فهم الخرص، فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأما النور فالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الظلمة نفاقهم. وفي صحيفة علي بن أبي طلحة قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمنافقين، أنهم كانوا يعتزون بالإسلام، يعني ينتسبون ويظهرونه، فيناجحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيل، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز، حمل على الموت له، كما سلب صاحب النار ضوءه، وتركهم في ظلمات يقول في عذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه أيضا ضرب الله مثلا للمنافقين يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم، فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وفي كلام كثير في كلمة القتادة مهمة جدا أيضا ومهمة في هذا الباب. يقول قتادة في تفسير قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل ضربه الله للمنافق، إن المنافق تكلم بلا إله إلا الله، لاحظ، فناكح بها المسلمين وبارث بها المسلمين وعاد بها المسلمين، يعني عد منهم، وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه. مهم جدا، لذلك شروط كلمة التوحيد النبات عليها كثيرا هذه المسألة، أن من الشروط ما يعني شروط التوحيد، في شروط تفرق بين الكافر ظاهر الكفر وبين الموحد ظاهر التوحيد، شروط نوعان، في شروط من شروط كلمة التوحيد تفرق لنا في أحكام الدنيا بين المسلم ويدخل فيها المنافق مع الكافر الذي يظهر الكفر، مثل النطق بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، فهمت؟ وفي شروط تفرق لنا بين المؤمن حقيقة وبين المنافق والكافر. طبعا قتادة ايش يقول هنا؟ يقول عند الموت لم يكن لها أصل في قلبه، لو الصدق ما فيش صدق، كذب، الإخلاص ما في إخلاص في الباطن، إنما يريد وجه الناس يرؤون الناس، اليقين هو أهل شك وريب فهم في ريبه يترددون، الرابع المحبة هو مبغض، المنافق موقف ذلك لأنهم كرهوا ما نزل الله، كاره التوحيد، كاره لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت هذه كلها أربعة شروط كلمة التوحيد طبعا. الخامس ما عنده علم، بمعنى العلم الذي يحمل على الإذعان، فهو معلوم عنده معرفة مجردة، لكن العلم الذي يحمل على الإذعان واستنزل من قياد هذا معدومه، فهمت؟ عنده علم عام فقط، فهمت؟ لذلك قال هنا لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله. نعم، ولذلك أعماله ما في إخلاص، فقط مراءة الناس. فسلبها المنافق عند الموت، فترك في ظلمات وعمى يتسكع فيها كما كان أعمى في الدنيا عن حق الله وطاعته، يعني رجع كأنه لا يعرف شيئا، صلى الله السلامة والعافية. العطاء الخراساني يقول هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدرك عمى القلب. يعني خلاصة في هذا الموضع، حسن أيضا له كلمة جميلة في نفس السياق، أن خلاصة الأمر أن هذا المنافق إما تتكلم الآية عن حالهم في الآخرة كما شرحته سورة الحديد وقرأنا، وإما الكلام عن الدنيا يا إخواني، إما عند الموت وهذا منزل منازل الآخرة، وإما عن أحكام الدنيا، حالهم في الدنيا أنهم مع الموحدين أو مع المسلمين خوفا على دمائهم وأموالهم، وأما قلوبهم فهي خراب، فقلوبهم خراب في حيرة وتردد ونحو ذلك لما أدخلوا على أنفسهم من الردة والكفر. فنستفيد من هذا فائدة مهمة جدا في هذا المثل، أن الإيمان هو سبب الطمأنينة. سلم ما يكون، ولذلك سافيش نهو عن الجدل ومجالسة أهل البدع، لأنه يدخل عليك الشك والريب. أعظم شيء يثبت القلب ويجعلك تطمئن بالحق أنك تزداد إيمانا، يعني من الوحي. وإذاك الذين آمنوا تطمئنوا قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا تطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلب. أما المنافق فقلبه قلق، لذلك الحيرة هذا نوع من النفاق، الحيرة والشك والتردد هذا ضرب من النفاق، قد يبتلى به فئام من الناس بسبب الجدال، بسبب قلة العلم، بسبب عدم تعظيم أمر الله، أسباب كثيرة جدا. وإذا قال بعض السلف هو عون بن عبد الله يقول الشر هو السيئات بعد السيئات، الشر هذا أن كل إنسان يفعل سيئة بعد سيئة، هذا شر ما يكون، والبلاء أنك تفعل السيئات بعد الحسنات، وأما الخير فهو الحسنات بعد الحسنات. لذلك المنافق هو كما قال ربنا تبارك وتعالى كلما بعد نفاقه وقسوة قلبه، كلما نزلت آية، كلما نزل أمر، إلا وجد في قلبي حسرة، نكد، وغيظ، وقلق، واضطراب، وضع هذا حال. قال سبحانه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض ها فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا بماذا يذكرك؟ هذا يذكرك بمن يكون في قلبه حزازة على بعض النصوص والأثار، هذه ترى نوع من النفاق مثل المنافقين. يعني صاحب الأثر الحقيقي إذا وجد أثر يقوم له طريقة في سلوك الآثار يفرح ويستبشر، الحمد لله وقفت على أثر أو آثار في المسألة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم فهم يستبشرون. وأما الذين في قلوب المرض فزادتهم رجسا، هذا الإنسان لما يكون عنده حزازة على أثر أو على الآثار، كلما سردت عليه الآثار كلما ازداد ضيقا بها وبغضا لها. وإذا قال السلف إذا ابتدع الرجل نزع الله من قلبه حلاوة الحديث. البدعة سبب أن تزيل من القلب اللذة والتمتع بالأثر، حدثنا وأخبارنا، فهمت؟ هذا شأن ممكن تنزل على كثير من يعادي الأثر في مصف المقدمة أهل الكلام، وهذا حاله. ولذلك يضيقون ذرعا بمن يذكر النصوص في مقام صفات الله وأسماء الله، أو يذكر فهم السلف على الاعتقاد، فيقول دعنا من فهم المتقدمين ودعنا من فهم السلف، لماذا هم رجال نحن رجال، نلزم أنفسنا ببشر مثلنا، هذه أصولية، هذه مصادرة على المطلوب، هذه كذا، ألفاظ كثيرة جدا تراها من تيارات مختلفة معادية للإسلام ظاهرا وباطنا، أو تدعي أنها على الإسلام وهي في حقيقة أمر تعادي بإنكار فهم السلف مطلقا. يعني لذلك هذا حال المنافقين، المنافق يزداد حسرة بالخير والمؤمن يفرح بالخير. قال ربنا تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم صلى الله عليه وسلم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيضا تستفيد نقطة كلمة ذهب الله بنورهم أن الله تعالى يهب ويمنع، ولذلك من أبواب القدر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا منع الله عبدا الهداية لو حاول كل الخلق أن يردوها إليه ما استطاعوا، بل كما قال المطرف لو كان الهدى في يدك، يعني الهدى قدر أن يكون في يدك، ما استطعت أن تدخل قلبك شيئا منه إلا بإذن الله. لذلك قوله ذهب الله بنوره يشعرك بالخوف أن الله تبارك وتعالى قد يرزقك نوع من الاستقامة. هل هذه الاستقامة استقامة بدن ولا استقامة قلب؟ لا نزكي أحدا على الله، لكن اعلم رحمك الله أن الذي وهب يسلب، كما أنه يهب فضلا بحكمة ويسلب عدلا بحكمة، كما أنه ينعم بحكمة فإنه سبحانه وتعالى يمنع نعمته بحكمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان سبب تغير نعمة الله عليه في دينه إذا كان رزقه الله تبارك وتعالى حسن فهم وحفظ وملازمة لكتب السلف وحبا لها وإيثارا للخير، ورزقه شيئا من الفضل، فإنه بهذا لا يتصور أنه علامة رضا. أنا لا أقمطك لكن أقول لك لا تغتر، فإن الله تعالى قد يرزق الخير لمن لا يحب، وقد يرزق بعض الناس فتنة واستدراجا وتحقيقا، فهمت؟ فدائما سل ربك أن يكون الذي وهبك إياه عونا لك على طاعته وعونا لك على مرضاته، وأنك تقر له بالفضل، وأنه سبحانه وبحمده كما قال هنا ذهب الله بنورهم ثم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه تفسر لك حقائق كثيرة، أن كل من يبتعد عن هذا الهدى وعن هذا النور فإنه سيتقلب ليس في ظلمة، في ظلمات، وهو وجه جمع الظلمة في القرآن. فإن الكفر أنواع وأضرب، ثم مداخله كثيرة، أما الحق والوحي واحد، فهمت؟ لذلك سيتقلب في أكثر من شبهة ويصير إلى أكثر من ضلالة، ألوان من الضلالات، سيصير فيه ألوان من البدع، ألوان من الضلالات، كل ذلك بسبب أنه ليش حرم الله تعالى الاستقامة والتوفيق. لذلك هؤلاء المنافقون هذا حالهم، قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا الترك وذهب حط تحت خط وترك، هذه كلها أفعال لله عز وجل، فمعناها الإضلال، فهو يذهب بنور فلان كما أنه يعطي النور لفلان، ويترك فلان في الظلمات والخذلان كما أنه يخرج فلان من الظلمات والتوفيق. فلذلك الله تعالى يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، وهذا هو القدر. فكل من وفقه الله فهو محض فضل منه، ولكن لا بد تعلم أن الله يوفقك بأسبابه، هي نحن نؤمن بالسببية في الأفعال وأن لها تأثيرا، منها الإقبال، عدم الإعراض، المنافق سيأتي صم بكم عم رجل معرض، فهذا من أعظم أسباب يلقى في الظلمات. واحد كان يكلم فيها فترة ومسألة هكذا، فأنت تحدثه بالأثار وتقول له اقرأ الباب فلان الباب علان، هو يقول لا فلان كذا وأنا لا أسمع كذا. طيب أنت لا تسمع، كيف تهتم، كيف تعرف؟ لا أقول مني أنا، أقرأ الكتب الحين أهل العلم، كتاب الله وتفسيره وتأويله وبيانه، أنت ما تعطي فرصة نفسك تقرأ ما قال السلف في الباب أو في حكم المسألة. ترى هذا الله عز وجل مطلع على قلوبنا وأعلم بعباده منا، فهذا الإنسان بمجرد انصراف القلب عن طريقة المهتدين بأنه يقرأ في الآية تفسيرها من الأثر، هذه بحد ذاته سبب في الخلاف، أنك لا توفق في المسألة. كونك تقرأ لكل المعاصرين وكل المتأخرين ولا تقرأ لأهل السلف بحدثنا أخبارا، هذا سبب في الخلاف. لذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بأسباب، وإذا جاء بعد صم بكم عمي، هذا هم توفر فيهم هذه الصفات، هذه الصفات التي كان فيهم هي الصمم والبكم والعمى كما قال ربنا تبارك وتعالى، ليس لأنهم عدموا الآلات ولكن لم ينتفعوا بالآلات، كما قال سبحانه وتعالى وتفسر التي في الأحقاف، قال جل وعلا فما أمنع عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم، أغنى عنهم يعني أنهم لم ينتفعوا به. إذا رزقك الله نعمة الحفظ أو نعمة الفهم أو نعمة العقل، تجد نحن مثلا، وهذه كنا نضربها مثلا وهي حقيقة، يعني في المنافق، المنافق القرآن وصف لنا خلقه وخلقه، يعني في تلازم. يعني مثلا لما يكون المنافق خلقا جميل، جميل الصورة، بهي المنظر، خشب مسندة كما قال السلف، جميل يعني، كان يعني مقصود به جماله. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول يحسبون كل صيحة عليهم، يعني الجبن. لما يكون إنسان ذا بدن، وذلك يقول حسان فيهم لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، من طول ومن عظم، أجساد البغال وأحلام العصافير. ما أكثر هذا في الناس، يعني شخص مثلا تجد مثلا مقومات الذكاء فيه، هذا كثير في هذا الزمان. يعني مثلا شخص يأخذ درجات عالية في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء، وعنده دراية بأحوال الدنيا وتفاصيل كثير من التكنولوجيات والتقنيات، بعد يوصل للتوحيد يصير أحمق من خفه. بعض الناس يقول لك مسكين وجاهل، هذا هو الذي أصاب الله بالخيلة، أعطي عقلا فسخره بغير ما خلق له، أعطي فهما وذكاء وسعة ولم يستثمرها أو لم يستغلها بطاعة الله. هذا هو الخذلان، أو ربنا نعرف الخذلان، هذا الخذلان وليس المعذور، هذا المخذول. في القرآن ربنا يجعله مخذولا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لذلك هذا الذي جعل رب العزة وجلال بينه لنا سبحانه بحكمته، أنه يذهب عنهم النور ويتركهم في الظلمات مرتكفين فيها، كان بأسباب منها إعراضهم صم بكم عمي. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه: صم لا يسمعون الهدى، بكم لا يعقلونه ولا يبصرونه. وقال قتادة: صم عن الحق فلا يسمعونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به، عمي عن الحق فلا يبصرونه. يعني يقصد الانتفاع، يعني لا يسمعون سمع انتفاع، قد هم يسمعون سمع قبول، سمع بلوغ، فهمت، وآذان. ومن قوله تعالى: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولا لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولا ما يبصرون بها. يعني المقصود لا ينتفعون بذلك، ولا ينتفعون بذلك. قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثل الثاني: أو كصيب من السماء. أنا أسرع حتى نفقه المثل. المثل الثاني هذا الأول، مثل النار ضرب للمنافق أنه شخص أوقد نار وسلب هذا النور بعد ما تبين له القذى والأذى والحياة والأفاعي، صار يعرف الحق من الباطل، بعد ذلك سلب النور عدلا من الله، سواء قلنا في الدنيا أو في الآخرة ذلك بأسباب. طيب الأمر الآخر المثل المائي، ذكر الله له مثلا زيادة في الكشف والإيضاح، فقال: أو، وهذه للتنويع، كصيب وهو المطر، أو كصيب من السماء، يعني مطر نزل من السماء. طبعا الصيب من الصبب، والمطر إذا نزل بمطبقا بغمام مطبق. قال سبحانه: أو كصيب من السماء فيه، أي في الصيب، ظلمات، أنواع من الظلمة امتزجت مع المطر، وهذا تقع هذا الجو يعني مدرك عند الناس خاصة في البراري، فيه ظلمات يعني اجتمع فيه، ورعد، وهذا الرعد ملك، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى إذا يسر الله تعالى صوت الرعد، هذا صوت ملك، وكما عليه عامة السلف رحمه الله تعالى أن المسموع صوته الرعد ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، يقود السحاب ويسوقه رحمه الله بمخارق، وهي آلة يعني الملك يزجر بها السحاب مثل الصوت، يعني انخراط مثل الصوت. قال: فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني ثلاثة أشياء، فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذا أشد ما يكون إضاءة. قال رب العزة والجلال: يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. قبل أن نأتي لهذا، قوله تعالى: أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلا. قال ابن عباس: هم في ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل إلى آخره، يعني من حالهم، ورعد وبرق. طبعا الظلمات هي مثل لشبهاتهم، وأما الرعد مثل للوعيد النازل في النصوص، والرعد مثل للوعيد النازل في النصوص. قلنا ملك الملائكة لا يتعارض ضربنا يعني بصوت يعني الوعيد الذي يتناولونه أو يتناوله إذا سمعوه، لأن إذا سمعوا صورة تدور عينهم كما قال سبحانه. طيب، فيه ظلمات ورعد وبرق، قال جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني في ناس خرجوا ونزل مطر وفي هذه كلها، فجعلوا أصابعهم في آذانهم يعني هذا ضرب مثل لإعراضه، لذلك مثل مركب لحجج القرآن ولحال المنافق معها. حجج القرآن فيها الوعد والوعيد وفيها الشدة وفيها القوة فيها التهويل، وذلك يخافون حتى كانوا في المجلس كما جاء في التفسير إذا جلسوا وضعوا أصابعهم في أذانهم الاستحكام حتى لا يسمعوا شيء نزل فيه من الخوف، قلوبهم يعني كالطير سبحان الله، يخافون جدا أنه تنزل فيهم أي أقتل فلان وفلان وفلان، لأنهم يفعلون يفعلون يفعلون لما جمعوا من المكر. هم يعلمون أنفسهم، يحذرون المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فكان هذا الهاجس دائما معهم. القرآن يشرح لنا من نفسية منافق أنه دائما خائف من هذا النقطة، تنزل آية تسميني، تنزل آية تذكرني، ينزل آية تأمرني بقتل تأمر بقتلي، تنزل آية فيها أوامر شاقة علي لا أقدر فأفضح، وهكذا. فهم في قلق، ليسوا في راحة في الدنيا، في ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا مفعول لأجل، يعني أجل لأجل الموت، خائفون من ذلك، نسأل الله السلام والعافية. قال قتادة هذا مثل ضربه الله للمنافق لجبنه، مثال لجبن المنافق، لا يسمع صوتا إلا ظنه أنه قد أتي، ولا يسمع صياحا إلا ظنه أنه ميت، أجبن قوم وأخذله للحق، يعني هذا المنافق خائف. وقال الله في آية أخرى يحسبون كل صيحة عليهم، هذا خوفهم وجبنهم. قال فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. قال السدي كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا، يعني خوفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا. قال مقاتل مثل المطر مثل القرآن، قلنا مثل مركب، كما أن المطر حياة فكذلك القرآن حياة لمن آمن به، ومثل الظلمات يعني الكافر بالقرآن يعني الضلال التي هم فيها، ومثل الرعد ما خوف به من الوعيد في القرآن، فهمت؟ يعني الرعد هنا ضرب مثل الوعيد، ومثل البرق الذي في المطر مثل الإيمان يعني في ضوئه ونوره، وهو النور الذي في القرآن يجعلون أصابعهم في أذان الصواعق. يقول مثل المنافق إذا سمع القرآن فصم أذنيه كراهية للقرآن، كمثل الذي جعل إصبعيه في أذنيه من شدة الصواعق، اللهم لطفك يا رب. يعني تأكيد لقضية الإعراض، شوف مرة معنى التأويل، يحسبون أنهم مرتدون إنما نحن مصلحون وكذا، الآن قضية الإعراض صم بكم عم يجعلون أصابعهم في أذانه، تأكيد لقضية الإعراض أنها سبب عظيم في الإخذلان، لليوم صار عذر يعني. قوله سبحانه حذر الموت لواقع يخافون من الموت، والله محيط بالكافرين. قال مجاهد نعم جامعهم في جهنم، طبعا المحيط الجامع، حاط الله بكل شيء علما، وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس يعني في قبضته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ونفسر على الآخر أنه يجمعهم في جهنم، هذا حكمه ابن عباس قل منزل ذلك بهم يعني من النقمة، والأثار موافقة. قال سبحانه يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يعني هؤلاء المنافقون يكاد البرق يخطف أبصارهم، أو يخطف يعني يتخطف المعنى مشهور معروف، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كلما أضاء لهم، هذا مثل مركب يعني مركب من أكثر من حالة، يعني الحالة هذه ما هي؟ حالة إنسان إذا رأى اطمئنان في الإسلام مشى، إذا رزق من الإسلام شيء في الدنيا كما قال الله تعالى يعبد الله على حرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، هذه معنى مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا ليمانة إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين، هذا قول في الآية. أن المعنى المقصود به حالة الطمأنينة والرخاء، حالة نفسية يعني. المعنى الثاني الذي ذكر أن هؤلاء كلما أضاء لهم يعني نور مشوا فيه، وإذا طبعا هذا قال ابن عباس الأول الذي قلت لكم في صحيفة علي بن أبي طلحة، أن المقصود إذا أصابهم عز ودنيا ودنيا أطمأنوا، وإذا أصابهم شر ارتد. هذا معنى إذا أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أضاء معنى القوم. هذا قول ابن عباس صحيفة علي ابن أبي طلحة رضي الله عنه. التفسير الثاني لبعض السلف قالوا أن قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا هو التحير. هذا معنى جميل ترى. الأول راجع إلى نفسية المنافق دنيوي، إذا أصاب خير اطمأن به، قال الإسلام جميل وهذا الدين جميل، إذا لم يصيبه شيء أو صابته نكبة بقدر الله في في في نفسه أو في عياله، قال هذا بسبب أني دخلت هذا الدين وهذا الدين لا يكمل، تطير وتشاءم وطائره عليه. المعنى الثاني أنه راجع للاضطراب الذي يعيشه أهل النفاق. ماذا يقول أبو العالية؟ فمثله كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة، يعني على طريق، كلما أبرقت أبصروا الجادة فمشوا فمضوا فيها، فإذا ذهب البرق تحيروا. فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له يعني في الدنيا، وكلما شك وتحير وقع في ظلمة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم يعني تلك الأسماع والأبصار قال التي عاشوا بها في الدنيا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذا يكاد البرق يخطف أبصارهم، اللي هو الإسلام واضح كما قال قتادة، يكاد البرق يخطف أبصارهم، البرق هو الإسلام، يعني خوف الدائم خائف المنافق. ولذلك عزة أهل الإسلام، المنافق يأمن إذا وجد عز قوة ومنعة، صار يفعل أشياء كما قال حذيفة يتكلمون به اليوم، عهد النبي كانوا يكتمون يخافون. والظلمة هي البلاء والفتنة، فإذا رأى المنافق من الإسلام طمأنينة وعافية ورخاء وسلوى من عيش قالوا إنا معكم ومنكم، وإذا رأى من الإسلام شدة وبلاء تحقحق عند الشدة فلا يصبر لبلائها ولم يحتسب لأجرها ولم يرجع عاقبتها، إنما هو صاحب دنيا لها يغضب ولها يرضى، وهو كما نعته الله. وقال أيضا قتل كلام كثير جميل في هذه النقطة، يكاد البرق يخطف بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا كما ذكرنا مثل مركب، وما ينادي لك مركب لأحوال، لأن المنافق صفات وطبقات، فضرب له مثل جامعه لإعراضه وتحيره وشكه، يعني يرجع كل هذا يعني المعنى إن الله على كل شيء قدير سبحانه، أنه يهب من يشاء ويمنع من يشاء، كما قلنا. وإذا رجعت القدرة هي القدر، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. بعد هذا وهي تمام الآية 20 في الكلام عن أهل النفاق، جاء الأمر بعد التقسيم الناس إلى كافر ظاهر وباطن، ومؤمن كافر ظاهر وباطن، ومسلم ظاهر كافر باطن، هو المنافق. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هذا استئناف، كلمة استئناف يعني لا يعني أنه ليس له صلة بما سبق، ولكن كلام جديد بعدما بين حال هؤلاء وصفات هؤلاء وصفات هؤلاء خاطب الكل. طبعا يا أيها الناس في أغلب القرآن هي في الصور المكية، أما يا أيها الذين آمنوا فكلها مدني، كلها مدني. أما يا أيها الناس غالبها مكي، سورة البقرة قال يا أيها الناس، لأن النداء كان لجميع الأصناف ليس محضا لأهل الإيمان، فقال سبحانه اعبدوا ربكم. يقول ابن عباس هي للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، يعني يا أيها الناس هنا. قال اعبدوا ربكم، قال ابن عباس كما رواه ابن إسحاق في السيرة قال وحدوا ربكم، وحدوا ربكم. إذن المراد فسر العبادة بأصلها وهو الغاية منها، أنه لا تكون العبادة لله صحيحة إلا مع التوحيد. فإذا قال تفسير هنا قال وحدوا ربكم. طيب إذن هذا أول أمر في القرآن، وبين السفير قاعدة مهمة جدا عقدية، أن أول ما يدعى إليه العباد هو التوحيد، خلاف ما قاله الكلام النظر، طبعا عندهم ست أقوال، النظر والشك في النظر والأخير بينهم وبين المعتزلة الأشعرية والمعتزلة المتردية، لهم ستة أقوال في تحرير ما هو أول واجب. هذا نقض لدعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، أول واجب هذا الذي تسمعه، وهذا أول أمر في القرآن، يا أيها الناس، خطاب لكل الناس، الجن والإنس، العرب والعجم، الأحمر والأبيض، كلهم اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم كما قال ابن عباس، قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، فالذكر البغوي مرسلا يعني بلا إسناد أصلا. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، طبعا هنا الفائدة في قوله تعالى اعبدوا ربكم، اعبدوا، تفرق بالعبودية والربوبية، خلاف من يقول العبادة هي تفرق بين توحيد العبودية وتوحيد الربوبية، وإذا سئلت معنا في الآيات فيه من أقر بأنه رب وأنه خالق وأنه ينزل السماء من السماء ماء وكذا، لكن أشرف به في عبادته، هذا فيه التفريق بين التوحيدين. الأمر الثاني اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذا صفة، وصف للرب سبحانه وتعالى، يعني بأظهر الصفات الربوبية وهي الخالقية، لأن هذه كل الخلق يقرون بها إلا شرذمة قليلة تمكن الخالق، أما عامة إلى اليهود والنصارى يقرون الله خلقهم، فإذا كان أظهر صفة الربوبية أو من أظهر صفات الربوبية ومن أظهر الحجج أيضا على إفراد الله بالعبادة، يعني كأن في تحليل، يعني اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، لأنه الذي خلقكم، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى لعلكم تتقون، قال مجاهد لعلكم تطيعون، لما تحقيق التوحيد والطاعة على شك، ثم ذكر براهين هذا التوحيد، أولا بالربوبية أنه خالق، ثانيا قال الذي جعل الأفعال الربوبية له، الذي جعل لكم الأرض فراشا، طبعا إطلاق الفراش على الأرض والبناء على السماء هذه تكون للاعتبار، العرب إذا أراد أنه في مقام الاعتبار فهمت بالشيء يقول لك يسمي الأرض فراشا، فإذا كده سمى الأرض فراش يعتبر بها شيئا ما بأنها مبسوطة وأنها مسطحة وأنه يمشى عليها، كذلك سماء أنها مرفوعة وهكذا، لذلك ربنا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها فراش يمشى عليها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي المهاد والقرار كما جاء في آية أخرى، والسماء بناء، هذه من أفعال الفعل الثاني، وهذه من أظهر حجج أفعال الربوبية، كون الأرض مبسوطة بحجة على فرض الله بالعبادة، كون السماء بناء يعني سقف محفوظ كما قال سبحانه. الثالث وأنزل من السماء ماء، إنزال المطر، طبعا هذه أشياء كل الخلائق تشترك فيها، حتى العجموات تشترك فيها، هي ماذا؟ الرزق من الأرض، رزق الله عز وجل فيها في الأرض، في الأرض فيها جعل الله عز وجل فيها رزقا، وجعل من السماء ماء وأنزل أمطار، يعني هذا كله تقر به جميع المخلوقات. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والرزق عام كل يعني كل يعني كل مرزوق من الله سبحانه وتعالى. إذا هذه كم فعل؟ هذه ثلاث الحجج الربوبية، الذي خلقكم، الذي جعل الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، هذه الثالثة، الرابعة، الخامسة فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا الخمس أفعال من أفعال الربوبية لله وحده لا شريك له. طيب إيش التفريع على هذا؟ ها؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا، الذي فالتعليل، يعني إذا علمت الذي سبق أو فالفصح، إذا علمت الذي سبق أنه الذي خلق وأنه الذي جعل الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرة رزقا لك، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني كما هي حجة على عبود ربكم هي أيضا حجة على إبطال اتخاذ الأندادا، في حجة على التوحيد وعلى إبطال الشرك، لذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا وقفة مهمة جدا عقبية، طبعا هذا أول نهي في القرآن، كما أن عبودوا ربكم أول أمر بحسب ترتيب المصحف، عبودوا ربكم أول أمر ولا تجعلوا لله أندادا أول نهي، قولوا فلا تجعلوا لله أندادا مع قوله عبودوا ربكم هذا يبين لك ما معنى التوحيد وما معنى الشرك، هذا اليوم نحتاجه نشرحه للناس سواء الغلاة أو الجفاة، تحتاج تشرع لهم ما معنى الشرك، ولذلك كانت إشكالية موجودة عند الخوارج في مفهوم الشرك، وتعرفون في قصة أبي مجلس لما جاء الرجل ابن عمر وقال له ما الإشراك بالله وكان من الخوارج، فقال ابن عمر أن تتخذ مع الله أندادا، نفس الآية فلا تجعل الله أندادا، فكرر سؤالا ثلاث مرات، حرج علي بن عمر أن يخرج، ثم قال أبي مجلس أنك أعيدك أن تكون من هؤلاء ونحوها. والرجل الذي جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي جاء لابن أبي أبزة في تفسير آية الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أيضا قال له علي بن أبي طالب نزلت في الكتاب لا تنزلها بغير موضعها. فإذاك الخوارج كان عندهم حقيقة مشكل مع الشرك، ما معناه، ما تفسيره. إلى اليوم كثير الناس عنده غلط أو عدم تصور في ما مفهوم الشرك الذي قال الله فيه ولا تجعل الله أندادا وجعله محبطا للعمل. كذلك أيضا يقابلهم الجفاة ممن لم يضبط مفهوم الشرك، فقصر على صور دون صور، وهذا والله يحتاج إلى سلسلة كاملة يعني نبين بها أحوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأولاء، يعني صراحة في تداخل كبير. لذلك نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنأخذ بعض المسائل المتعلقة بمعنى الشرك حتى يفقه من القرآن. أولا فهم السلف للشرك، كما قال ربنا الشرك تسوية غير الله بالله، ليها القياس، قال السلف ما عبدت الشمس والقمر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا معنى العدل، وهذا معنى النب، ثم الذين كفروا برب يعبدون. وأصل الشرك قياس مشابهة، يعني قياس تمثيل، ومادة القياس قائمة على الإلحاق، يعني تلحق شيء بشيء، يعني مثلا تلحق شيئا بشيء في خصوصية ما، هذا يسمى شركا، واضح، هذا يسمى شركا، تلحق شيئا بشيء في خصوصية ما، هذا يسمى إلحاقا وقياسا عفوا. هذا الذي حصل للمشركين، لذلك سمى الله تبارك وتعالى فعل المشركين عدلا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون كما بالترتيب، وسماه تنديدا فلا تجعلوا لله أندادا، وسماه تمثيلا فلا تضربوا لله الأمثال، وسماه شركا ولا تشركوا به شيئا، وسماه إلحاقا، وهذا معنى القياس. قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ألحقتم به أي ألحقتموهم بالله، إذن الشرك في إلحاق، هذه نقطة الإلحاق غابت عن كثير سواء من الجفاة أو من الغلاة إذا تكلم عن الشرك. الشرك فيه إلحاق، هذا الإلحاق حصل من الشخص هذا إما بلسانه وإما باعتقاده وإما بعمله، يلحق مخلوقا ضعيفا عاجزا أيا ما كان، وسيأتي معنا عدم التفرق بالأندل، سواء كان من الأشجار، سواء كان من الكواكب، سواء كان من الحجارة، سواء كان من الصالحين، فهمت؟ ولذلك سورة النجم جمعت لنا أجناس المعبودات، قال سبحانه أفرأيتم اللات والعزة، اللات واللات لتشديد قراءته والتخفيف، أفرأيتم اللات، اللات هذا رجل عبد قبره كما قال صالح السمان، عكفوا على قبره، ورجل مشرك ليس صالح، هو بالنسبة لهم صالح، وإذا قال أبو صالح كان يقوم على آلهتهم فلما مات عكفوا على قبره، هذا عبادة المقبور. والعزة هذه الشجرة، عبادة الأشجار، ومنات هذه صخرة، واضح. ثم قال في السورة وكم من ملك لا تغني شفاعتهم، هذا الصالحين الغائبين أو الملائكة في السماء عليهم صلوات الله وسلامه. ثم قال في آخر السورة وأنه رب الشعراء للكواكب، هذه الخمس هي أجناس معبد بنو آدم، فالله عز وجل ذكر أنهم تفرقوا في معبوداتهم، منهم من عبد القبور، ومنهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد الحجارة، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الكواكب النيرة، ولم يفرق بينهم في التكفير. لماذا؟ لأن الصفة واحدة، الإلحاق واحد، هذا ألحق الملك بالله في طلب الشفاعة، وذا ألحق الشعر بالله في طلب الشفاعة، وذا ألحق القبر بولات بالله في طلب الشفاعة، وذا ألحق الشجرة العزة بالله في طلب الشفاعة، وذا ألحق الشجرة أو البيت أو الحجر بالله في طلب الشفاعة. إذن الشرك فيه إلحاق، المشرك يلحق بدعائه بعبادته بفعله مخلوقا، يعني يرفعه ويعطيه خصائص الإلهية، هذا الشرك. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. لذلك الذي هذه نقطة مهمة جدا، يغلط في مفهوم الشرك إنما يغيب عنه ضابط أو مناط الإلحاق لا يستحضره، وإنما غلط الخوارج اكتفوا بالاسم دون نظر بالمعنى، ومن لم يكن من ظلم لم كافر، قالوا كافر خلاص، ثم الله كافر، هل الكافر بمعنى والكافر بمعنى؟ بمعنى قالوا لا هو كافر خلاص، مثل الذي قال الله فيه كما قال سعيد بن جبير ثم الذين كفروا، أي نفس المادة أو نفس الاسم، برب يعبدون، حتى هذا يعبد بربه، والأمر ليس كذلك. الحاكم بغير منظر الله هذا قد ينزل ونفسه موضع الربوبية، اتخذوا أحبارا وربانا أربابا، حل له حرم، وقد لا يكون كذا، يكون عاصم من عصاة الموحدين. لذلك الأمر فيه تفصيل كبير كما هو معلوم. لذلك ضبط الشرك مهم جدا. ما هو الشرك؟ هذه النقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، طبعا النسائي في السنن الكبرى وكذلك البخاري في الصحيح قبله بوبوا لهذه الآية بحديث ابن مسعود، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا أن تجعل لله ندا، والله قال فلا تجعلوا لله أندادا، والقرآن قال ألحقتم به شركاء، الإلحاق والجعل يفسر بعض بعضا، يعني الجعل ليس اعتقاد فقط أن تعتقد لله أندادا بقلبك، لا، الجعل هو صفة كما قال سبحانه وتعالى ها وجعلوا له من عباده جزءا جزءا جزءا جزءا للمشاركة للشرك كما فسرها بعض السلف، قيل بنات وقيل آلهة، يعني أيضا الشرك قيل جزءا يعني نصيب وقيل بنات تفسيرا للسلف، فمن فسرها بالنصيب هذا الشرك، يعني جعلوا له من عباده جزءا يعني أشركوا عباده في حقه يوم الملائكة، فأنت المعنى كيف؟ إذن هو في تجزية في الحق، هذا معنى الجعل. طيب لابد إذا عرفت هذا، ولذلك كلمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي مؤكدة للمعنى الذي أقوله لكم، حينما قال رحمه الله تعالى الأنداد الآلهة التي جعلوها معه، ركز لي، جعلوا لها مثل ما جعلوا له. إذا في شيء يجعل لله فيأتي شخص بنفس الصورة قولية أو عملية أو اعتقادية بنفس الصفة يجعلها ويلحق الصفة بذاتها بمخلوق أو بشر أو ما دون من دون الله سبحانه وتعالى من الملائكة المقربين والرسل المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن دونها، هذا المشرك ماذا يصنع؟ لذلك أنت إذا جئت تقول بعض الناس مثلا يا رسول الله اشفع لي هذه شرك، قلت لماذا شرك؟ النبي يشفع صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول هذا، وبعض الناس صار يقول طلب الدعاء من الميت ليس شرك، هذا موضوع إن شاء الله نأتي عليه بإذن الله تفصيلا في موضوعه. أنا أقول لك شيء واحد فقط، وجدت بعض هؤلاء الزنادقة كثر الفجر استدل بقصة بمصنف ابن مشيب إن شاء الله سيأتي عليه، هو قصة يعني سنده منكر ويحتاج فقه، لكن لابد تعلم نطرح لي سؤال واحد فقط، أنا سأختم الدرس وقت ضاق عندي، لكن نطرح لي سؤال واحد فقط، لن يقول أنه طلب السقيا أنك تقول لي إن هذا قال رجل استسقى لأمتي، فقال طيب أنت تجيزه، إذن الآن الناس إذا قحطوا في المطر ولم وأجدبوا يأتوا للميت يقول استسقى لنا من الصالحين، أنت تريد أن تقول هذا ولا كيف؟ إذا قلت لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن يذهبون إلى المدينة ويقولونها أو في بيوتهم، المهم أنت ترتب على هذا الحكم، نقول هذا الحكم الذي أنت تقوله يعني الآن عبادة التي شرعتها هي كفر، هذه لم يقلها ولم يعملها أحد من الأمة، ما نعرف لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين على قدر ما حصلت من المجاعات والقحط والجذب، تعرفون عام الرمادة، لم يأتي أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الأمة أجمعت على طرف مندوب، وهذا لا يكون في الأمة. ثانيا كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ هذا السؤال مطروح، ولذلك الشرك العالم يرجع لشرك قوم نوح وشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما شرك قوم نوح فهو عبادة الصالحين، وأما شرك قوم إبراهيم الحنيف خليل صلوات الله وسلامه عليه فهو عبادة التوكل، هذا الشرك العالم إلى اليوم، يا هذا يا هذا، ود سواع يغوث يعق نسر أسماء رجال صالحين، طيب كيف عبدهم؟ من البداية عبدهم لا، فعلوا وسائل الشرك. روى الطبري في تفسير في التاريخ وغيره عن محمد بن قيس قال يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا أو ودا ولا سواعا، ود سواع هؤلاء قالوا الشيطان لما أتاهم كيف وقعوا في الشرك؟ قال لهم في بعض روايات أثر كانوا يسقون المطر بهم، إبليس الشيطان بعد ما نصب لهم التماثيل وقعوا بالشرك الأصغر بالتصوير، قال لهم بعد ما جاءه الآخر وتنسخ العلم، قال عبدت كيف عبدت؟ فسر أنهم كانوا يسقون بهم المطر، فصاروا يسألونهم سقي المطر. ما معنى سقي المطر يسألون؟ يعني يأتي ويقول يا ود ادعو الله لنا استسقي لنا. وش معناه؟ معنى ادعو الله لنا أن يسقينا. هذا الذي كان يفعله قوم نوح عليه الصلاة والسلام. إذا على قول هذا الجهول المجهال، على قوله سيصير هذا قوم نوح شرك أصغر فعلوه أو فعلوه مستحب، لأنه هو الآن مدام تأتي تبحديثي مصنف بن شيبة تقول أي ما رواه، إذا هذا دل على الندب عندك أنه هذا مندوب في المشيء مستحب، ليس حتى شرك أصغر ولا بدعة، هذا مستحب فعله. فكيف تخرج من هذه؟ هذه واحدة رقم واحد خليها عندك، ونجيك الدرس القادم بإذن الواحد الأحد الفرض الصمد في تفاصيل أخرى أكثر مما تسمع. الأمر الثاني، ولا أصوبي لك أخطر غلط أي، لأنه كان كلمني جماعة قبل الدرس يقول لي طيب الميت يسمع في الأثار عن السلف أنه يسمع، هو يسمع أي سمع لجاء في الأثار، سمع الإدراك هذا بإذن الله، لكن سمع الإجابة كلهم متفقون السلف أنه لا يسمع الميت سمع الإجابة. في ميت يسمع سمع إجابة يقول يا فلان افعل كذا وافعل كذا ويستجيب، هذا يفعلها، بالعكس يسمع سمع إدراك بإذن الله هذا من غيري. قل تعرضون علي أعمالكم، تعرض علي أعمالكم، يعني في عارض علي النبي صلى الله عليه وسلم في مرسل بكر عند المزن، يعني سنأتي عليه الموضع. ركز معي في النقطة الثانية، إلى شرك قوم نوح كان يجيب الاستسقاء، فكيف سيجيب هذا؟ إلا أن يقول لك لا ما في، يعني شرك قوم نوح شرك كان يعتقد أن الكوكب ود نفسه هو اللي نزل المطر، هذه ما قالوها أبدا، ما نعبده إلا ليقربون الله زلفى، هذه معروفة، هذا شرك قوم نوح. اثنين، مما نبطل به دعوة هذا الزنديق ونحو فيه وخلينهم في مفهوم الشرك، هو الذي يقول لك الطواف في تفصيل إذا اعتقد طاب لصاحب القبر عقيدة، وإذا لم هو من أين أتى المشكلة؟ من فهم الشرك؟ هو لو فهم الشرك الحق صورة عبادة لا تكون إلا لله بنفس الصورة، ما توقف أحد لا في الطواف ولا في السجود ولا في الركوع لغير الله تبارك وتعالى، ولكن القوم يجهلون الشرك وهذا ليس عذرا لهم. طيب النقطة الثانية مهمة جدا أيضا، العرب لما عبدوا الملائكة واللات والعزة ألم يطلبوا من الشفاعة؟ قل لك بلى طلبوا من الشفاعة، لأنك لو قلت خلال هذا الكذب، هذا تكذيب للقرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هو يسأل بالشفاعة. واضح، ما نعبد من الله ليقربونا إلى الله زلفى، إيه هم يسألون الشفاعة يقول تشفع لنا. ما معنى الشفاعة؟ ما طرحت على نفسك سؤال تعرف ما معنى الشفاعة؟ ورد تهذيب اللغة وابن سيدة وغيره يقول لك الشفاعة تتعلق، يقول هذا رحمة الله عليه، يقول لك الشفاعة الدعاء، هذا في عرف السلف ترى. ولذلك روى أحمد في مسنده عن كعب بن مالك الأسلمي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشفع لي أن يعتقني الله من النار، وما ليش علي إن يدعو الله لي كما في رواية أخرى صحيح ادعو الله لي. كلمة الشفاعة في عرف السلف يعني ادعو الله لي. يا الأعمى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى الضرير قال اشفع لي إلى ربك، يعني ادعو الله لي، هذا معنى الشباب عرض السلف، وما جاء في لغة النص فهمت أو في فهم النص أن الشفاعة هي طلب الدعاء. إذن كونه يأتي ويقول يا عز اشفع لي يعني ادعو الله لي، اقضي لي حاجة عند الله، يعني يجعلها واسطة في الدعاء بقضاء حاجة أو بغيرها. وسؤالك مطروح، ما حكم من سأل الشفاعة من هؤلاء؟ فإن قلت هذا كفر قلنا الاستسقاء منه، هو الاستسقاء طلب شفاعة، أن نستشفع بك على الله، وجاءوا في الاستسقاء بك على الله نستشفع، يعني نطلب منك أن تدعو الله لنا أن يسقينا، هذا معنى نستشفع بك على الله، يعني أدعو الله لنا استشفاع. معاوية بن أبي سفيان جلس الأسود وقال إنا نستشفع يا رب، إنا نستشفع إليك بأصلحنا، أدعو الله لنا يا يزيد، هذا الاستشفاع يعني طلب الدعاء، فهمت؟ انك تطلب من صالح حي الدعاء، كذلك الاستسقاء وطلب الدعاء، هو اصلا معاويه قال في مقام الاستسقاء. فكلمه استسقي لنا الميت يعني ادعو الله لنا، اذا كانت هذه يجوز ومندوب يا خرافي يا قبوري، اذا كان لا يجوز لماذا كفر الله الاصنام دعاة الاصنام؟ حيرجع يقول لك شوفها قبوريه، لا اعتقد فيها الربوبيه، هذه مساله غير التي نبحثها الآن، لكن فقط حتى نميلة وهاء ما يستدل بهؤلاء وأنهم قوم جهال. أما قضية أنه وجد في مصنف ابن أبي شيبة وكيف رواه العلماء، العلماء رأوا كل شيء في الباب، مرات العالم يروي كل شيء في الباب. عثمان بن أبي شيبة روى أثرا فيه أن النبي مسح على صنم عثمان أخوه أبو بكر عبد الله، أنكر عليه الإمام أحمد، هو روى ما في الباب. وكيع روى مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه الصحابة حتى يعني انتفخ هكذا، وأنكر عليه الناس حتى كان يقتل. مرات الحديث عنده طريقة إخواني، ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. الله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني جزاك الله خيرا.